وبنين شهود أي حاضرون بين يديه، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. هذا العناد غالبا أنه من المترفين، وحتى إباء دعوة المرسلين من المترفين، هذا أصله. وحتى التعلل بالأسلاف والأعراف الماضية المخالفة للكتاب والسنة المضادة لذلك منهم، تقليدا للآباء والأجداد زعموا. وكذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة ملة وإنا على آثارهم مقتدون. فانظر، هذا بلاء آخر أيضا يأتي من المترفين، وهو إباء الحق ورد الهدى ودحض الحجج وإباء النور وإطفاء النور بحجة أن الآباء وجدناهم على ذلك. وفي الصحيحين عن المسيب بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين احتضر أبو طالب أتاه وعنده عبد الله بن أمية وأبو جهل بن هشام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كلمة في آخر حياته، لطالما ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب وغضب من أجله، وحوصر هو وإياه، حاصرهم المشركون ومنعوا البيع والشراء والمناكحة منهم، وهو صابر من أجل ابن أخيه لا من أجل الله، ولكنها عصبية. ومع هذا كله كان يفتخر بما هو عليه من الأمانة والصدق كما ثبت ذلك، ويأبى الكبر ويأبى جلساء السوء بعد تقدير الله على من يشاء من خلقه يأبى أن يموت على الإسلام. أبو طالب بجانبه الجليسان عبد الله بن أمية وأبو جهل، كل ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فيردان عليه المقالة: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ على هذا المبدأ: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هو شأن المترفين. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآمن به الأنصار وآمن به من أراد الله توفيقه، قام المترفون والمتكبرون من اليهود بغاية الاستكبار والعناد، سواء في ذلك كعب بن الأشرف أو غيره، وجعلوا يردون دعوته لا لحجة نيرة ولا لعلم ولا حلم، وإنما هو الاستكبار والاحتجاج بالتقليد واتباع الآباء والأجداد. على هذا المعنى أيها الناس، ظل كثير من الأمة من زمن قديم وحديث وأبوا الحق. وتأمل قول الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. الآيات هذه الآية سبب نزولها أن بعض المترفين من مشركي قريش قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا يعني لا يحضرون مجالسنا سعد بن أبي وقاص وبلال بن مسعود ورجل من هذيل من أجلة الصحابة لكن أولئك المترفين لكن المترفين ما رضوا يريدون الاستئثار بالجلوس معه. قال فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أي لعل هؤلاء يسلمون إلى آخر ذلك هم بشيء أن ينحي أولئك الأجلة من أجل يدعو أولئك مفردهم عسى أن يسلموا. فأنزل الله الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه الآية هذا هو سبب نزولها اقتراحات المشركين اقتراحات المترفين من أكابر قريش ما أرادوا الإسلام مع هؤلاء ولكن أرادوا إسلاما يكون مميزا خاصا بالأكابر لا يداخلهم من يظنون أنه من الضعفاء والمساكين. لا إله إلا الله على بلية. حتى دعوة نوح عليه الصلاة والسلام ردوها بهذه الحجة زعموا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي وما نراك ما نرى لكم عليكم وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فاحتجوا برد دعوته على أنهم لماذا يتبعه ضعفاء الناس الذين يسمونهم الأراذل والذين ليس لهم رأي سديد في حد نظر أولئك. وفي الصحيح أن أبا سفيان لما لقي هرقل سأله هرقل أيتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال هؤلاء هم أتباع الرسل. وفي الصحيح صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت إني النار في المتكبرون والجبارون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. قضى الله بينهما أنت الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء وأنت النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكما علي ملؤها. وفي الصحيحين عن حارث بن وهب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل النار كل جعذري جواظ متكبر وأهل الجنة كل ضعيف متضعف. وجاء في اللفظ الآخر لو أقسم على الله لأبره. وإنما شاهدنا من ذلك هي هذه البلوى. إذا أراد الله هلكة أمة سلط مترفيها عليها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فدمرنا فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهكذا ردت دعوة نبي الله صالح بهذه الحجة لما جاءهم نبي الله قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أتعلمون أن صالحا مرسل قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال إن بالذي آمنتم به كافرون. لماذا يكون هؤلاء هم السابقون في الإيمان ونحن نكون تبعا لهؤلاء الضعفاء؟ إن بما أرسل به مؤمنون قالوا إن بالذي آمنتم به كافرون. هذه بلية على المؤمنين من المترفين. منهم تقوم الثورات منهم تقوم الانقلابات منهم تفسد الديار، منهم يحصل الفساد والزنا، منهم تحصل أيضا البلاء بشتى أنواعه من المترفين، منهم يأتي الكبر والغطرسة، منهم تأتي أيضا المباهاة والإعجاب بالنفوس وغير ذلك من البلاء الذي أبانه الله. فتنة، فتنة. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فتن هؤلاء المترفون بكون هؤلاء المستضعفين من الله عليهم بالخير والهداية والصلاح. قل لماذا اختص هؤلاء من بيننا؟ قال الله أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ حقروا رسول الله فما دونهم من باب أولى. لما لم يكونوا على مرادهم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا قد أرادوا تسويد ابن أبا الحباب فرد دعوته وأراد الإسلام وأباه من الداخل وصار منافقا يريد الإسلام يظهر الإسلام ولكن لم يطاوعه قلبه على ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما تقدم يزيد في بيانه ما صح عند الإمام الترمذي فقال رحمه الله حدثنا سويد بن نصر هو راوية بن المبارك قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فهؤلاء الذين لهم حرص زائد على الشرف على المال هؤلاء يتسلط عليهم هذان النوعان حتى يكون أشد فسادا لدينهم من ذئب ضاري على غنم بغير راعي يبيت فيها، يبيت الذئب من ذئبين ضاريين على غنم لا راعي لها، ما عسى يتوقع أن يبقى من ذلك الغنم. ضاريان جائعان. ومن المعلوم شدة ضراوة الذئاب على الأغنام. وتأمل هذا المثل العظيم الذي شرحه ابن رجب في جزء مستقل، تعلم على أن هذا الشرف يفسد عليه الحرص على الشرف والمال فيحرص على الإمارة ويحاول الوصول إليها بشتى الوسائل ولو على حساب دينه حتى يرقع أو حتى يفسد دينه أو بعض دينه من أجل الوصول إلى ذلك الشرف والإمارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها يوم القيامة ندامة، وإنها ستكون يوم القيامة ندامة إلا من أخذها بحقها وأدى حق الله فيها. ما هذا التهالك إلا من هذا الباب، يحرص من أجل أن يترفع وإذا به يفلت وإذا به يؤكل يأكله الهوى، وإذا به تطمح نفسه إلى الدنيا فيطيح. يحرص عليها فربما أصابه بذلك الحرص على الدنيا ينبعث منه الحرص على جمعها وعلى إبقائها وعلى عدم بذلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ففي هذا الحديث بيان على أن الحرص على الدنيا وعلى جمعها والتهالك عليها هو في الحقيقة هلكة، هو قطيعة، هو استحلال المحارم، فإنه حرص عليها من غير وجهها الشرعي. وفي حديث ابن عمر: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على البخل، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. يصير قاطعا فاجرا بخيلا، كل ذلك بسبب تسيير الشحلة وبسبب الحرص على المال وجمعه حتى يفسد دينه. هذه ثلاثة أمور من مفسدات الدين ومضعفاته، ما بالك بغيرها. لو أن لابن آدم واد من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، هذا عمل يحتاج إلى توبة. وهكذا يحرص على السمعة من أجل أن يكون شريفا، ومن سمع سمع الله به، ومن يرائي رأي الله به. يحرص على أن يكون ربما تكبر من أجل أن يكون شريفا ويترفع ويتعالى على إخوانه وسائر المؤمنين، ومعلوم ذم الكبر وهو يريد يشرف. هذا شرف يسعى إليه، هو تحطيم الشرف، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما سبب ما حصل من إخوة يوسف في جانب أخيهم عليه الصلاة والسلام يوسف؟ كل ذلك الحرص على الشرف. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين، وبدأوا في تلك الأعمال البطالة. كل ذلك يريدون الشرف عند أبيهم، شرف عند أبيهم. ويوسف أعطاه الله من فضله وميزه على كثير من خلقه وأكرمه بالرسالة وحببه إلى أبيه، ولكن هذا هو الذي حصل. قتل ابن آدم الأول لأخيه الحرص على الشرف، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر حسده للشرف الذي أعطاه الله، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الآيات. الشيطان هلك وصار من الكافرين وأهبط. كل ذلك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتركن ذريته إلا قليلا. وهكذا يقول: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. حرص على الشرف هلك وصار من المعذبين الهالكين. هذا هو الشرف الذي يحرص عليه كثير من الناس، وهو معنى الحديث: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف الذي هذا معناه، والمال، وعلى المال لدينه. الحرص على الشرف يبعث محبة التشبع، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. وهكذا ترى الكفار بغيا وعدوا على المسلمين، كل ذلك يريدون أن يكونوا هم الشرفاء ومن دونهم هم الوضعاء. وهكذا تراهم فيما بينهم أيضا يريد أن يكون الأبيض أرفع مقاما من الأسود، ويحقرون صنفا من الناس لا يمتثلون قول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا ترى الأثرياء أيضا والأغنياء عندهم ترفع على هذا الصنف من المؤمنين، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. وهذا التفضيل إنما هو في طاعة الله. وأما من جانب الرزق فيبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مهما كان مالك وكثرة ولدك، ربما ولدك يكون نكبة عليك وفسادا لدينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة، وربما يكون نكبة عليك وفسادا لدينك. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هكذا يقول الله سبحانه. إياك والباطل، إياك والرضا بالمنكر، إياك والرضا بالشر، فإن الله دينه هو الحق. الأب والولد والقريب والبعيد إذا عارض دين الله أو أراد الخلل فيه أو الفساد فيه لا يجوز الرضا بذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. هلكت بني إسرائيل بالتلاعب بدينهم على طريق الشرفاء بسبب شرفائهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءوا بتلك المخزومية يشفعون فيها، يشفع بعض الصحابة فيها رضوان الله عليهم، قال يا أسامة تشفع في حد من حدود الله، والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها، إنما هلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. عبان أن هذا سبب الهلكة. وهكذا أرادوا أن يقيموا الحدود ولم يجعلوها على الشريف والوضيع سواء، فاصطلحوا فيما بينهم على تغيير شرع الله ودينه، على أن من عمل من الناس زنا أو عمل ما يستحق ذلك الوعيد عندهم يجابهونه، يسودون وجهه تحميم والتجبيه وما إلى ذلك من الكلام. اتفقوا على هذا ونحوا شرع الله. فلما زنى رجل وامرأة من اليهود قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاء رجل ووضع يده على آية الرجم يغطيها حتى لا يرجم شريفهم، قال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفعها فإذا فيها آية الرجم. ولا شك أنه رجمهم بشرعنا وديننا، ولكن ليقرر عليهم أنهم لم يعملوا حتى بما أنزل الله عليهم، لم يعملوا بالتوراة. ومع ذلك قال ما كنتم تقولون فيه تعملون في ذلك؟ قالوا إننا اصطلحنا على أن نفعل كذا وكذا. قال اللهم إني أول من أحيا أمرك بعد أن أماتوه، وأمر بهما فرجما. هذا شأن المترفين، يريدون التميز عن غيرهم في الحدود وغيرها. لذلك ترى أن هذا مطبق، صار مطبقا عند الكافرين الآن وفي بلدانهم، ويعتبرون إقامة الحدود وحشية، وأنها لا تصلح لهذا العصر، وأنها تضر بفلان وفلان، وأنها يعني ماذا لا يرضى بها فلان ولا هو سائق. هذا الذي سبب فساد الدنيا والدين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. نسأل الله التوفيق والعافية.